يعني القاسم ابن سيدنا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم الصحابة بيسألوا حتى القاسم برضه الضغط القبر ضغط عليه كاد أن يعني يضيعه. قال ولا إبراهيم اللي أصغر منه ابن رسول الله برضه ابن السيدة ماريا القديسة سبحان الله. يبقى إذا القضية ضمت القبر لن ينجو منها أحد، لو نجا منها أحد لنجا سعد ابن معاذ رضي الله عنه. وسعد ابن معاذ هذا رضي الله عليه الذي اهتز العرش يوم موته، دليل يعني كم مكانته عند الله أن يهتز عرش الرحمن لموت بشر، ها؟ ورغم ذلك لم ينجو، ها؟ لم ينجو من ضمة القبر. فالنجاة من ضمة القبر كما قال أحد الصالحين شقيق البلخ الله يرضى عليه قال بحثنا عن ضياء لقبورنا فوجدناه في قيام الليل. قعد يدور إيه اللي ينور قبري، إيه اللي يخلي القبر المظلم ده منير. أصل أنت بتظن للأسف أنك عندما تضع ميتك كما قلنا في الحلقات الأولى وتسميه بالميت هو ميت في عرفك أنت، ميت بالنسبة لك أنت، لكن بالنسبة له هو قد انتقل من حياة إلى حياة من نوع آخر. يعني هو الميت عبارة عن إيه؟ نقلة من حالة إلى حالة، نقل من دار إلى دار، من طريقة حياة إلى طريقة حياة. هنا يعمل ولا يعلم، بعد ما دخل القبر يعلم ولا يعمل. هنا في الدنيا يأكل ويشرب، في القبر لا يأكل ولا يشرب، وإنما يؤكل ويشرب، تأكله الدود سبحان الله. الديدان تبتدي إيه؟ تتسلى عليه، وهوام القبر تتسلى عليه سبحان الله. هنا في الدنيا يتكلم معنا فنسمعه، هناك في القبر ربما يتكلم ولكن لا نسمعه. كل ما نستطيع أن نسمعه أن نراه في رؤية، شوفه في رؤية يحكي لنا حكاية، بيقول لنا قصة، بيسألنا سؤال، بيطمننا عن نوع معين أو شيء معين. فالمسلم يجب أن يراعي أن يضيء قبره بقيام الليل. قال شقيق البلخي بحثنا عن ضياء القبور فوجدناه في قيام الليل. ها. قال وبحثنا عن صدق الإخلاص مع الله فوجدناه في ركعتي الضحى. في ناس كثيرة جدا مننا بينسى موضوع ركعتي الضحى. ركعتين الضحى دول انت بعد ما تصلي صلاة الصبح يستحسن ان تظل في مجلسك الذي صليت فيه الى ان تطلع الشمس. من صلى صلاة الصبح وانتظر حتى تطلع الشمس فصلى ركعتي الضحى فكأنما حج واعتمر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن لكل عبد 360 مفصلا، 360 مفصل، على كل مفصل صدقة كل يوم. يعني انت لازمك كم صدقة في اليوم؟ 360. انت احتمال في 10 سنين ما طلعت 36 صدقة، لكن في كل يوم مطالب أن ب 360 صدقة، مطالب أمام الله من جزاء أو يعني من تحت عنوان الشكر لله على نعمه 360 صدقة. طب واحد ما عندوش يعمل ايه؟ قال يجزئ عن هذا ركعتي الضحى. فمن صلى ركعتي الضحى فكأنما اولا حج واعتمر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، اقام سنة الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك تصدق ب 360 صدقة. يبقى اذا هذه اعمال بتكثر الايه؟ زي بالضبط واحد كل ما يجي له قرشين يروح يحطهم في البنك، كل ما يجي له قرشين يحطهم في البنك وينساهم، يجي قرشين يحطهم في البنك، لما يجي بعد 10 سنين يروح البنك هو نسي، حسابي كام؟ يقول له حسابك 15,000 جنيه. لا منين؟ كلهم 20 جنيه في 30 جنيه في 40 جنيه جمعوا. هكذا العبد يوم القيامة لما تتفتح الحصالة بتاعت الأعمال تجد خيرا كثيرا عند ربك. فاللهم تقبل منا أعمالنا واجعلها خالصة لك يا رب العالمين. يبقى السعيد من ترك الدنيا قبل أن تتركه، بنى قبره قبل أن يسكنه، مش بنى يعني مجرد مبنى، لا يعني جهز نفسه إيه اللي ينفع في القبر. هل البكش بتاع الدنيا ينفع؟ لا. هل النصب والاحتيال بتاع الدنيا ينفع في القبر؟ لا. هل المال الحرام ينفع؟ أبدا. هل تسأل نفسك هذه الأسئلة. الدليل الثالث على أنك من السعداء المقبولين، اللهم اجعلنا وإياك منهم والمسلمين والمسلمات يا رب العالمين حاضرين والغائبين إن شاء الله، من أرضى خالقه قبل أن يلقاه. من أرضى خالقه قبل أن يلقاه أنت سوف تلقى الله. اللي يقول بقى إيه في الحصة بتاعت النهاردة اللي هو الجزء الثاني في الحساب أو الحلقة الثانية في مسألة الحساب. تركنا العباد في الحلقة السابقة وقد نودي على أئمة الخير ونودي على أئمة الشر. إمام الخير الراجل اللي بيقود الناس إلى ما يرضي الله ربنا سبحانه وتعالى يغدو على رؤوس الأشهاد قدام الناس كلها وبعد أن يحاسبه ويكرمه بكرامته ومغفرته ورحمته يقول يا عبدي بلغ من خلفك بمثل ما بشرناك به زي ما انت ليك في الجنة هم لهم لأنهم كانوا ناس طائعين للخير ولأهل الخير. يجب علينا أن إن رأينا أحدا على معصية هل يا ترى نسكت ولا نسيبه بحاله؟ لا ما نسكتش. ليه؟ لأنه يوم القيامة سوف يتعلق بك إنسان على فرق رأيتني على الشر ولم تنهني. لكل العلماء المنافقين الذين ينافقون كل الحكومات في كل البلاد ها؟ سوف يسألهم الله عز وجل عن علمهم ماذا صنعوا مع حكامهم. يا ترى قالوا لهم ولا ما قالوا لهمش؟ يا ترى تقاعسوا وخافوا على أنفسهم أم أنهم أبلغوا كلام الله عز وجل؟ يا ترى أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر؟ يا ترى صنعوا ما كان يصنعه الصحابة مع الخلفاء والمسلمين مع أمراء المؤمنين سواء في الدولة الأموية أو العباسية على مر الزمن كله أم أنهم يطبلون مع من يطبل ويزمرون مع من يزمر؟ لا سبحان الله. إن كان الناس بتزمر كلها يبقى العلماء من رجل ما تزمرش، وإن كانت الناس بتنافق كلها يجب على العالم ألا ينافق وألا يخاف في الله لومة لا. ليه؟ لأن ربنا هيسأله عن هذا العلم هل بلغت؟ لا يا رب بلغت. أنت بلغت الغلابة اللي ما يقولكش لا، لكن رحت للراجل المتعب ده وقلت له رحت سبحان الله لهذا وبلغته قلت كلمة الحق إن استطعت أن تقول، يبقى هنا سوف يسألنا جميعا رب العباد على مسألة الإيه؟ مسألة تبليغنا أوامر الله عز وجل وتبليغنا سبحان الله النواهي التي نهى رب العباد سبحانه وتعالى المنهيات اللي ربنا نهى عنها. ليه؟ لأن دول هيتعلقوا في رقبته وقلت انتوا وعدتوا معنا ما قلتولناش، ما انتوا زرتونا وما قلتولناش، رحنا زرناك وما سمعتناش. لا احنا بقى في كل وقت وفي كل حين وهذه مسؤوليتنا جميعا ان نبلغ كلام الله عز وجل. ويقول صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو ايه ولو ايه. قول والله انا سمعت الشيخ بيقول كذا، قول له الله انا ما بجادلكش، انا ما مش بتاع جدال، انا الراجل في الجامع قال لنا معلومه انا بني لا بس. فرب سامع اوعى من مبلغ، ورب حامل فقه ليس بفقيه، ورب حامل فقه الى من هو افقه منه. ولعلنا رأينا سيدنا سعد رضي الله عنه ابن أبي وقاص عندما استوقف عمر بن الخطاب وهو يخطب على المنبر أيها الناس اجلسوا واستمعوا، قال سعد يا أمير المؤمنين لا جلوس ولا استماع، لا نقعد ولا نسمع. لما يا أبا عبد الله ليه مش هتقعد ولا تسمع؟ قال وزعت علينا من بيت المال كل واحد منا ثوبا وأنت رجل طويل، فمن أين جئت ببقية ثوبك؟ ها؟ كنت اديت كل واحد 5 متر، انت راجل بتاخد 7-8 متر، جبت منين 3 متر التانيين دول؟ ها؟ فأبحث عمر عن عبد الله ابنه، يا عبد الله ابن عمر نعم نعم يا أمير المؤمنين أجب عمك. قال له أعطيت ثوبي لأبي فأكمل ثوبه، قال الآن نجلس ونستمع. هذا هو الدين، هذا هو التبليغ، هذه أمانة العلم. ليه؟ لأن سبحان الله قال عمر رضي الله عنه عندما قال أطيعوني ما أطعت الله فيكم فإن عصيته فلا طاعة لي عليكم. خلاص ما دام شايفيني ماشي بيرضي الله يبقى انتوا تطيعوني ما تعصونيش. لما تشوفوني منحرف واقول لكم كلامه بعمل انا غيره اقول لك شد البطون وانا باكل كل يوم مش عارف ايه يبقى ايه ملكوش طاعه عليا. قال ابو حذيفه بن اليمان رضوان الله عليه يا امير المؤمنين والذي بعث محمدا بالحق نبيا لو وجدنا فيك اعوجاجا لقومناه بسيوفنا. نرفع عليك السيف. فتبسم عمر وقال لا خير فيكم إن لم تقولوها ولا خير فينا إن لم نسمعها. رضي الله عن صحابة رسول الله، اللهم احشرنا في زمرتهم، واجعلنا من جيرانهم في الجنة، واجعلنا من الذين يكونون تحت لواء رسولك صلى الله عليه وسلم، إنك يا مولانا على ما تشاء قدير. إذن أخطر موقف، أخطر المواقف في الحساب يا أخوانا مسألة المظالم، مسألة إيه؟ مظالم العباد. حتى إن كثيرا من الناس يقال إن الأم والأب يبلغ حقوق عند أولادهم، فالحقوق دي بياخدوا بيها إيه؟ حسنات، بياخدوا بيها حسنات. طيب حسناته خلصت، يحطوا من سيئاتهم على ابنهم، ويتمنى الأب والابن، الأب والأم أن يكون لهما من الحقوق عند ابنهما أكثر من هذا. يعني إذا فين العاطفة بقى؟ فين الحنان؟ ليه؟ لأن الكل يقول نفسي نفسي نفسي نفسي، مفيش لا أم ولا أب، لا ولا سبحان الله لا تعرف لا أبوك ولا أمك ولا أبوك ولا عمك يعرفوك، ولا مراتك ولا ابنك ولا عمك ولا المدير بتاعك وأبدا. كل واحد إيه؟ لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني. ليه؟ لأن كل واحد إيه؟ كل صورة معلقة من عروفه، مفيش حد إيه؟ ولا يسأل حميم حميمة، خلاص مفيش حد يسأل عن التاني. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو، كل أعداء، الأصدقاء الصدقات كلها عداوات إلا المتقين. اللهم اجعلنا منهم يا رب، اجعلنا للمتقين إماما يا رب العالمين. يبقى إذن لما أنت تصاحب الأتقياء يبقى لها يشفع لك يوم القيامة زي ما هنيجي في حلقة الحساب إن شاء الله. لكن لما ربنا يحب يكرم واحد ظلم واحد، واحد ظلمك كويس، ولكن هذا الظالم صنع خيرا كثيرا بينه وبين ربه، ومظلمتك على قد كده صغيرة، يعني ظلمك ظلم صغير، فبيعمل ايه يوم القيامة؟ هل يأتي الله عز وجل في اول ما يفصل، اول ما يفصل يفصل في مظالم العباد، اول حاجة يفصل فيها ايه؟ مظالم العباد، يجيب الاثنين الظالم والمظلوم. اللهم لا تجعلنا من الظالمين يا رب. يقول عبدي ما لك عنده؟ قل يا رب باعني كذا فغشني في البيع، أثر يعني باعني عربية وقال لي مش عارف ايه وطلعت، باعني بيت او ارض وطلعت، يا سبحان الله اخذ فلوس وضحك على اي مظلمة. خلي بالك بقى قصاد كل حاجة بالميزان هناك بقى، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا، مش حد ايه يعني، لو لك سبحان الله لدرجة أن قلنا أن الله، قلنا إن الله عز وجل ها يأخذ حق الشاة الجلحاء من الشاة القرناء، يعني الشاة أم قرن نطعت الشاة اللي ملهاش قرن، ربنا يأخذ حق دي من دي. تعال أنت بقى اللي خدت من فلوس إخواتك مثلا في ميراث أو غيره، وصد كل دانق، والدانق احنا قلنا أنه يساوي 2 مليم مصري، يعني الدانق ده إيه؟ ما يجيبش حاجة. الخمسة دانق ها بكام؟ بقرش، والقرش برضو ايه؟ ما يجيبش، حتى ما فيش قرش، خلاص سبحان الله. يبقى الدانق ابو 2 مليم ده انت اخدته من اخوك في الدنيا، وصاد ياخد ايه يوم القيامة؟ ما هناك يوم القيامة ايه؟ ليه؟ ياخد من حسناتك. وصاد الاثنين دانق ياخد ثواب 700 صلاة مفروضة مقبولة، يعني انت في الشهر بتصلي كم صلاة؟ قول 150، ها خلاص قول ايه 150، يبقى تقريبا كده قول مثلا ياخد 6 اشهر منك، ياخد نص سنة قصاد 2 مليم، ده مرض ان انت اكلته في 10,000 جنيه. يبقى اتدرون من المفلس؟ شوف الاحاديث بتفسر بعضها ازاي. اتدرون من المفلس؟ قالوا من لا درهم له ولا درهم. اصل الناس اللي بيشتغلوا نصابين في الزمن ده مفكرين ان الدنيا كده، طب وبعدين؟ خدها، ها اخدت الارض بتاع خدها، اغتصبت الشقة خدها مع السلامة، اخدت من حق توكل على الله، ها اذيت الناس خلاص ما كل يوم القيامة. فبعد ما ياخد بقى المظلمة بتاعته يقول له عبدي نعم يا رب، ده المظلوم بقى، هل رضيت؟ لا لسه يا رب ما رضيتش. فيقول الظالم يا رب لقد أخذ كل حسناتي، عشان ما يبقاش لحد له حجة على الله يوم القيامة. فيقول الله للعبد المظلوم بقى لقد أخذت كل حسناتي، طب عشان إيه؟ يبقى كله بيتخلص من بعض. يقول يا رب ده المظلوم بقى خذ من أوزاري وضع علي، أنا مالي

والدال على الشر كفاعله. يعني انت لو قلت الواحد ده في درس علم في الحته الفلانيه ويمكن ما تروحش، يروح يحضر ياخد ثواب وانت تاخد ثواب. ولما واحد تاني يقول له ده في حته فيلم في السينما بقى انما ايه ها وما يروحش، ده خد الذنب وده خد الذنب. الدال على الخير كفاعله والدال على الشر كفاعله. اثنين، سبحان الله، يا رب سل هذا فيما قتلني، بيقتلني ليه؟ لما قتلته؟ يقول يا رب قتلته لتكون كلمتك هي العليا. قال صدق عبدي، أدخل القاتل الجنة. هنا قاتل في سبيل الايه؟ في سبيل الله. واحد قتل في ايه؟ في سبيل واحد راح يحارب، واحد سبحان الله منع شرا عن المسلمين، هذا في الجنة ان شاء الله. اما الثاني، لما قتلته؟ قتلته لتكون لي الكلمة العليا، او تكون العزة لي. سبحان الله، اول حاجة يروح ايه؟ على النار والعياذ بالله. قبل هذا الموقف احنا في الحساب هننقسم ثلاث اقسام. اول ما يبدا الحساب احنا ثلاث اقسام عرفنا. قسم لا حسنه لهم والعياذ بالله، ولا حسنه، تخرج اعناق من النار تلتقطهم كما يلتقط الطير الحبل. ده هيقف في الحساب ليه؟ ده اصل هيقف في الحساب ده فيه ايه؟ في معاذير وفي وخدرك، لكن القضيه هنا ما عملش حسنه، فتطفع الاعناق من النار تروح ملتقطهم والعياذ بالله رب، نسأل الله السلامة. هذا من الدار للنار. أول ما يقف الحساب ويقضون الوقفة، أو ما يبدأ الحساب تطبع أعناق نار تلتقط مين؟ من لا حسنة لهم. النوع الثاني، المن لا سيئة لهم. حاجة بقى فوق أوي. أول من ينادى يوم القيامة اللي مش هيقف للحساب، أول من ينادى ليقوم الحمادون لله على كل حال. اللي بيحمد ربنا في السراء والضراء والصابر في البأس وحين البأس وفي الضنك وفي السعة، في حالة من الحمد المستمر يلهج بحمد الله عز وجل. سبحان الله، سيدنا موسى بيقول له يا رب كيف أشكرك، كيف أشكرك يا رب، وشكري لك نعمة تستوجب الشكر. معنا يا رب أشكرك إزاي؟ معنا لو شكرتك هي في حد ذاتها دي نعمة، عايز أشكرك عليها أنك قدرتني أن أنا إيه أشكرك. قال يا موسى لقد شكرتني. يا سلام، شوف الدلال بين الكلمة وكلمة. بقول له يا موسى انت شكرتني بالشكل ده، يا رب ما انا اشكرك ازاي؟ فلو قلت الحمد لله، مش الحمد لله دي اساسا تستوجب ان احمد الله ان رزقني ان احمده؟ لان في نوع ثاني ما بيحمدش، في نوع والعياذ بالله صغارا وكبارا رجالا ونساء لا يحمد الله على اي حال، ولا يقول الحمد لله الا بعد، للاسف بعد ما يشتكي لك الشكوى كلها يقول لك اهو وبنحمد ربنا. لا، ليس هذا حمدا، ليس هذا حمدا. ليه؟ لانك تشكو الذي يرحم الى الذي لا يرحم. ما توحدوه لا اله الا الله. اذن الله عز وجل يقسمنا يوم القيامه اقساما ثلاثه، من لا حسنه لهم على النار على طول، من لا سيئه لهم، اول نوع منهم الحمادون لله على كل حال. مين كمان؟ الأرملة التي مات زوجها وترك لها يتامى فربتهم وأحسنت التربية. دي مش وبس على الجنة، ده سيدنا الحبيب بيقول بين أقعقع حلقة الجنة لأدخل إذا بامرأة تفعاء القدين تريد أن تسبقني. تفعاء القدين يعني وشها مصفر، هزيلة تعبانة متعبة من التربية. سبحان الله، من أنت يا أمة الله؟ أنا امرأة تركها زوجها وترك لها يتامى فقعدت عليهم فربيتهم، فيدخلها الرسول معه خطوة بخطوة. شوف العظمة ازاي؟ هذا برضو من باب الحمد ومن باب الصبر، اللهم اجعلنا من الحمدين واجعلنا من الصابرين يا رب. سبحان الله. مين تاني؟ قال سيدنا الحبيب أول مؤمن يأخذ كتابه بيمينه عمر بن الخطاب. عبد الله، ورسول مش واخد باله ولا ايه؟ يا رسول الله عجبا، وأين أبو بكر؟ قال عجبا لكم أنتم، أتريدون أن يقف أبو بكر للحساب؟ إن الملائكة قد زفته إلى جنات عدن. خلاص بقى حصلت زفة كبيرة بقى تحت أبو بكر مرة، وأنت كمان، لأن يعني بيقال أن كمان أبو بكر إيه سبحان الله هو الذي يقال له يوم القيامة النار تناديه، هو معد على الصراط، كله لازم يعد على الصراط، كله لازم يعد. سبحان يا أبا بكر أسرع بالمرور من فوقي فإن نورك غطى على ناري. تعالوا طفيت الولعة بتاعتنا كده. ها سبحان الله، ليه؟ ما سبقكم أبو بكر بصلاة ولا صيام، ولكن سبقكم بشيء وقرها هنا. عنده يقين غريب بالله عز وجل، عنده صلة بالله لا يعلمها إلا الله سبحان الله. ولذلك الوضع في الإسلام غريب وعجيب. اللهم ارضى عن أبي بكر، واللهم أرنا وجهه يوم القيامة، واجعلنا من جيرانه في الجنة وجيران رسول الله وصحابته غر الميامين يا رب العالمين. أمين يا رب. إذن الحمدون لله على كل حال. وبعدين الأرملة سبحان الله اللي تركها الزوج وسب لها يتامة. وبعدين يليهم الشهداء. شهداء مين الشهيد؟ من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى فهو شهيد. يعني واحد يقول له انت رايح تحارب ليه؟ عشان اخذ الارض. طب لو ادولك الارض من غير حاجة تحارب؟ يقول لا بالسلامة بقى، انت مش شهيد. انت رايح تحارب عشان ليه؟ عشان الارض. انت رايح تحارب عشان انت مجند. وذلك أقول لإخواني وأبنائنا من الضباط والقوات المسلحة والجنود أن يحتسبوا المدة بتاع تجنيدهم أو وظيفتهم العسكرية دي رباط في سبيل الله. يعني الناس اللي على الحدود أو في أي معسكر من المعسكرات، لو أن العسكري أو الضابط مهما قلت أو علت رتبته لو نوى أن هذا رباط في سبيل الله، رباط في سبيل الله، يكتب له من الحسنات ما لا يعلمه إلا الله. يعني يحول المهنة إلى إيه؟ الى خير. بس مش في نقطه بقى، مش قصاد دي بقى. إيه العسكر اللي يديه فلوس ينزلوا اجازه، واللي ما يدروش ينزلوش، والكلام والعيال يسرقوا البطاطين من بعض والمهمات، ويقول لي انا مرابط في سبيل الله. لا، انت مرابط في سبيل الشيطان، انت نصاب بعيد. لكن المرابط في سبيل الله من يتقي الله عز وجل، واحد خايف من ربنا، يخاف من الله، فبيجعل الليالي اللي بيقومها في المعسكر انما هي ايه؟ رباط في سبيل الله. لان عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرس في سبيل الله. طيب مين كمان سبحان الله اللي هم مالهمش ايه؟ اللي مالهمش سيئة وداخلين على الجنة على طول. قالوا السبعة اللي هم ذكروا في الحديث الشريف الذين هم في ظل العرش يوم لا ظل الا ظله، مين يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أول واحد إمام عادل، مش الإمام اللي بيصلي بالناس، هذه اسمها الإمامة الصغرى. أصل الإمامة في الفقه نوعين، أخواننا اللي بيدرسوا الأصول وبيدرسوهم بيدرسوا في الأزهر أو في الشريعة وغيره سبحان الله، يعلم أن الإمامة إمامتان، إمامة كبرى وإمامة صغرى. إمامة كبرى إمامة المسلمين المسؤولين عن أمور المسلمين أهل الحل والعقد، دي اسمها الإمامة الكبرى. شوف الرسول سماها إمامة إيه؟ كبرى. قال سموها إمامة كبرى، وإمامة الصلاة إمامة صغرى سبحان الله. لأن مراعاة حقوق العباد دي مسألة مش سهلة عند الله. إمام عادل، لأن أهل الجنة ثلاثة: إمام مقسط عادل، يعني متصدق موفق. إمام مقسط، مقسط مقسط يعني إيه؟ يعني قال لو فيه قاضي قاعد يحكم بالاثنين وتمنى في قلبه أن يكون الحق مع واحد معين لأن استريح له، يعني قلبه مال لأن المنتصر يبقى فلان، ولكنه حكم بالحق بعد ذلك، حكم بالحق بس هو نوى أو يعني تمنى في داخله أن الحق يبقى إيه؟ مع فلان. يجيء على الصراط وشقه مائل يوم القيامة. هو أنت بقى إيه؟ مسألة صعبة ولا سهلة؟ نسأل الله السلامة، نسأل الله السلامة، نسأل الله السلامة. اللهم سلمنا يوم القيامة، وثبت أقدامنا على الصراط يوم تزل الأقدام، وألهمنا حجتنا ويقيننا. اللهم ألهمنا حجتنا يوم نقف بين يديك يا رب العالمين. إمام عادل. ثاني واحد على طول الوشاب النشأ في طاعة الله. لما تلاقي المسجد بفضل الله عز وجل الرؤوس كلها سودة اطمئن خيرا، لان الناس الشايبين دول الكبار دول البركه بتوعنا بقى. ده الواحد منهم سبحان الله احنا بنستحي منهم لان الله علمنا انه هو يستحي منهم، فمن باب اولى احنا بنستحي. وجودهم في الدنيا وفي بيوتنا بركه. لكن الامل بقى في مين؟ في الشباب الصالح. عجب ربك من شاب لا صبوه له، شاب ملوش انحرافات، شاب نشا في طاعه الله، عامل كده يضرب به المثل سيدنا علي رضي الله عنه ابن ابي طالب لم يسجد لصنم قط، يقول كرم الله وجهه. سيدنا سبحان الله العظيم سيدنا يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. شوف سيدنا يوسف كده سبحان الله قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. السجن أحسن له من إيه؟ من أن الذي يتمناها كثير من المنحرفين. لكن الشباب الصالح، الشباب التقي، الشباب الورع، الشباب الذي نشأ في أحضان كتاب الله وسنة حبيبي صلى الله عليه وسلم هم ذو الأمل سبحان الله. شاب نشأ في طاعة الله، من تاني يا رسول الله؟ هل ورجل قلبه معلق بالمسجد حتى يعود إليه؟ إذا اعتاد الرجل المسجد فلا تشكوا في صلاحه. فلما اللي يترك ليه رايح وجاي من الجامع ما تشكوش في أنه صالح إن شاء الله. بس يخلي باله أنه أصبح مسؤول عن نصر الإسلام أمام الناس، لأنه أصبح وجه الإسلام، أصبح وجه من وجود إيه؟ الإسلام. لأنه لو عمل غلطة لك شوف شوف بتوع أسد بن الفرات نصابين إزاي، شوف بكاشين إزاي، شوف اللي بيصلوا ورا الشيخ عمر منافقين إزاي. دايما هيتهمونا كلنا بالإيه؟ ها سبحان الله. لأن من أقول لك مثلا نفرض أن أنت كده الناس لقيتك أخ كده عليك هيبة الإسلام بتاع، ورحت واقف في طابور تفتح تذكرة في المسرح ولا في السينما مثلا يعني، والعياذ بالله رب العالمين، نسأل الله أن يعافينا جميعا. عارف اللي هم بتوع السينما نفسهم ها لو كده واقف كده ولحيتك ولا شكلك كده يا نمة أنك يعني، هم يتحولوا إلى دعاة ووعاظ يعظونك صح ولا لا؟ عيب يا شيخ، طب ده مكاننا احنا بقى، انت يا راجل ده كلام، تيجي انت في المكان واخد بالك ينقلب الحال، هم اللي يعظوك ها. فده من فضل الله على المؤمن ها ان الناس بتبص له هذه البصه فيفوق اوام حتى يبعث له الانسان المنحرف يعظه. مش بده من كرم الله على المؤمن يلاقي واحد حتى ملوش في الدين يقول له عيب يا اخي، ما تسيبت لنا احنا ايه؟ انت راجل تقف في الطابور ده خلاص، امال اسد من فراق مين اللي بيصلي فيه؟ سبحان الله. تبص تلاقي نفسك الله صحيح تراجع حساباتك. يبقى اذا المسلم يعني ما دام تعودت قدماه المسجد فلا تشكوا في صلاحه. اذا رايتم الرجل تعودت قدماه المسجد فلا تشكوا، سبحان الله. ليه؟ الا ان من تطهر في بيته ثم توجه الى بيت مولاه فان الله بنفسه على باب المسجد يتلقاه ويتبشبش في وجهه كما يتبشبش اهل الغريب عندما يعود اليهم غريبهم. طيب ايه كمان؟ ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. دي كلنا فيها عندنا أزمات نفسية عايزين نطلع قدام الناس، لا عايزك في السر شمالك ما تعرفش يمينك ادت قد ايه، يبقى من باب أولى صاحبك. لكن لا ده انا بضربك مثل يعني، هم مش مبلغ كبير قوي يعني، انا طلعت كده لله هو مش كبير قوي انا 250 جنيه بس انا مش ما كنتش نيت اقول حتى لا تعلم شمال، لان لو طلعها ويقصد بها ان تراه يجي يوم القيامه عملت طلعت 500 جنيه لله لك يا رب، لا ما كانش ليا، انت كان لفلان، تعالى يا فلان تدي له حاجه، ادي له ايه هو ما عندوش حاجه يديها لي. امام عادل، شاب نشا في طاعه الله، رجل قلبه معلق بالمسجد حتى يعود اليه، رجل تصدق بصدقه فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما انفقت يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. يا سلام، انا عايزك تركز على خاليا دي. طب احنا في الجامع بنعدي بعض بالبكاء صح ولا لا؟ انا بيعيط واحد يقول الله يعني اخويا محمد بيعيط وانا يعني مثلا حجر ها، وابراهيم بيعيط يعني انا مثلا لوح، انا اعيط شويه يستحس نفسه بالايه في البكاء. لكن الحديث بيقول رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، وكان عمر بن الخطاب من كثره بكائه وخشيته صنعت الدموع تحت عينيه خطين كقبال النعل الذائبين. عارف الفتلة القديم الخيط القديم رباط الجزمة التعبان الدهبان ها سبحان الله، عملت خطين مجرى من كثرة الدموع بتاع مين؟ سيدنا عمر. ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله رب العالمين. الشباب بقى الايه؟ شباب التقي الورع الذي يخاف من الله عز وجل، وقدوته في ذلك يوسف الصديق عليه السلام سبحان الله. إذا إمام عادل، شاب نشأ في طاعة الله، رجل قلبه معلق بالمسجد حتى يعود إليه، رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه، وبعدين رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله رب العالمين، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه. ولعلنا نكون هؤلاء، اللهم اجعلنا منهم يا رب، لأن الحب في الله ده هو ده اللي يمكن إن شاء الله يمكن ينجينا يوم القيامة. لأن هناك من الأقوام أقوام تحابوا على غير أرحام بينهم، أنت تعرفش يمكن بتعرفش اسمه تعرفش ايه اسمه، لكن بتحبه وتكحشه. احب اقعد معاه شويه، كلامه حلو، قعدته حلوه، انت غير ما تعرفه. سبحان الله. والارواح جنود مجنده، ما تقارب منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. سبحان الله. حتى تحفظون لو دخل مؤمن مجلسا فيه 100 منافق بينهم مؤمن واحد لجلس بجوار المؤمن وهو لا يعرفه، قلبه كده ايه، الارواح كده اجتمع مع بعضها. ورأينا ابراهيم بن أتم لما رأى عصفورا يسير مع غراب، الايش جمع ده على ده؟ عصفوره بشكل حلو وبصوت جميل مع غراب النوح ده، والعياذ بالله الذي اول. هل فرأيتهما يعرجان؟ قلت سبحان الله، جمعتهما المصيبه، مصيبه واحده جمعتهم. وهناك من الناس ما تجمعهم مصيبه الانحراف والفسق، بتوع قعده الطاوله. وما زلنا نؤكد ان حلقات دار الاخره مش حكايات، لا، انما هي احكاه، برضو فيها احكاه. الطاوله حرام، واللي بيلعبها حرام، والوقت فيها حرام، وسوف يسالك رب العباد سبحانه وتعالى عنها، لانك ضيعت وقتك في شيء حرمه الرسول صلى الله عليه وسلم. حرام. يبقى هذه القعده، الناس بتوع الطاوله، القعده بتوع القهوه، قعده النادي اللي ما فيهاش داعي، الاعداد، كل جلسه ليس فيها ذكر لله عز وجل. قال عليه الصلاة والسلام: أيما قوم جلسوا مجلسا لم يذكروا الله فيه فكأنما قاموا على عن جيفة حمار. لما كانوا قاموا وهم كانوا لسه بيأكلوا إيه؟ جيفة حمار. لذلك في دعاء الاستغفار من المجلس لازم تقوله، وتقرأ سورة العصر. ليه؟ لأن عسى أن يكون هناك حصل لغو أو حصل كلام تخطيت به إيه؟ حدود الأدب مع الله عز وجل. يبقى انقسمنا إلى أقسام ثلاثة: من لا حسنة لهم، أخذتهم التقطتهم أعناق من النار والعياذ بالله، وأناس لا سيئة لهم دخلوا بفضل الله الجنة، اللهم احشرنا في زمرتهم يا رب العالمين. وأغلب أهل الجمع، أغلب أهل المحشر، أغلب من يحاسب، من اختلطت حسناته بسيئاته، ده الغالبية العظمى بقى. يا إما الحسنات كثرت عن السيئات، فلازم في حساب، فسمعته يقول: اللهم حاسبني حسابا يسيرا. فبعد ما خلص: يا رسول الله سمعتك تقول اللهم حاسبني حسابا يسيرا، وانت الذي غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تاخر، فتفهم هذا يا حبيب الله. قال عليه الصلاه والسلام: يا عائشه، هذا هو مجرد العرض على الله. يعني انا بسال الله ان يخف عني الحساب، ده مجرد ايه؟ ان اقبل بين يدي الله، ده اسمه الايه؟ تخفيف الحساب. أما من ناقشه الله الحساب فقد هلك، يعني ربنا هياخد ودي معاه إيه؟ ضايع. توحد الله، المسألة ليست من السهولة بمكان، أنا مش لا بصعب عليكم المسألة، ولكن من الأمانة العلمية أن ننقل كما جاء في الكتاب والسنة، مش كلام إيه؟ من عندياتي سبحان الله. فإذا نقف أمام الله عز وجل، أغلبنا بقى الغالبية العظمى، يا إما واحد كثرت حسناته، يا إما واحد كثرت سيئاته، يا إما واحد استوت حسناته وسيئاته. كل الحاجات دي بالإيه؟ بالميزان. طب يوم القيامة، واعذروني كنا ندخل حلقة الميزان في جزء من الحساب ونرجع تاني إيه؟ نفرد الحلقة للميزان خاصة بها إن شاء الله. هل هو ميزان واحد؟ والله موازين. مرة ربنا بيقول: ونضع الموازين القسط اليوم. في موازين إيه؟ وفي إيه برضو إيه؟ في ميزان. الميزان اسم جنس للموازين كلها. لكن الميزان يوم القيامة واحد، والقباني اللي واقف عليه اللي بيوزن جبريل عليه السلام. يبقى في واحد بيوزن يشوف المؤشر، شكل الميزان ايه، لونه، كفته، مع الله اعلم، الله اعلم. انت المهم ان في ايه؟ ميزان توزن به الاعمال. دي مسألة خارج حدود العقل، لان الاعمال دي مادية ولا معنوية؟ معنوية. طب انت بتوزن كيلو الفاكهة، ده ايه؟ مادية، حاجة محسوسة، بتعمل ايه؟ أما المعنوية بتوزن إزاي؟ يزنها رب العباد سبحانه، الذي يقول للشيء كن فيكون. ربنا قال على الكفار إيه؟ فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. الوزن هنا بقى وزن الفاكهة واللحوم ولا وزن الأعمال؟ وزن، يعني وزن معنويات ولا وزن ماديات؟ وزن معنويات. يبقى إذا شكل الميزان، لونه، كيفيته، الله. لكن في ميزان حسي قدام الناس كلها، هناك ميزان موضوع أمام الناس جميعا توزن فيه الأعمال. توضع بقى إيه؟ حسناتك في كفة وسيئاتك في كفة. قول الله. طب الكلام ده أنا خدت الكتاب بتاعي في الحلقة اللي قبل اللي فاتت قلنا اللي وكل انسان الزمناه ايه طائره في عنقه. خلاص الكتاب ده قلنا دي الشهاده الاساسيه اللي فيها مجموع الايه الدرجات اللي نجح فيها ومجموع درجات المواد اللي ايه اللي سقط فيها. اما الاعمال وتفاصيلها دي في السجلات اللي تحت العرش في الارشيف الرباني ده اللي بيدفع لكل واحد ايه من تحت العرش 99 سجل لكل سجل مد البصر. بتتفرغ الاعمال دي اللي في الكتاب بتاعك ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحد إلا أحصاه فكل محصى وسبحان الله. فيبقى يفرغوا الملائكة يروحوا واخدين الحسنات لوحدها حاطينها في الكفة اليمين والأعمال السيئة في الكفة والعياذ بالله الشمال. والله بقى من أراد الله به خيرا رجح جانب الإيه الحسنات يروح جبريل واخد إيه رافع إيد صاحب الميزان نصلي على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فتوضع حسناتك في الكفة اليمنى وتوضع سيئاتك في الكفة اليسرى. فنقص الحساب ازاي بقى؟ الله اعلم. اول شيء الحسنة الاولى مثلا العناوين الخمسة اللي نتحسب عليها هي الاوامر النواهي الذكر الشكر النعم المجاميع بتاع الايه مجموعات المواد اللي هنمتحن فيها اللي هنتحاسب عليها الاوامر النواهي الذكر الشكر النعم. فتعالى لجانب الاوامر ربنا امر بكذا مثلا ان اقيموا وجوهكم عند كل مسجد مثلا ده امر العبد عمل دي اي عملها قد قبلناها منه فيسجد العبد بيسجد ايه سجد شكرا ان ربنا قبل منه الايه الحسنه ما هو ممكن ايه هو كان بيروح الجامع عشان الناس تشوف يردها عليه. طيب ايه الامر الثاني؟ الصلاه لوقتها. ها قال لا والله يعني الحقيقه انا كنت راجل اعمال ويعني زي ما انتم عارفين رجال الاعمال الكلام اللي ايه اللي بيفض بين المجالس ده هناك مفيش فض مجالس مفيش كلام ترى تعال ها ايه شغلك؟ يجي الواحد من الحكام ما بيصليش انت ايه شغلك على الصلاه؟ الله الحقوق طب تعال مع اخوك فرعون يلا مع السلامه مفيش سلام تدهي سبحان الله. وانت الله الوزاره وشغل الوزاره تعال تعال اخوك همان وراه سقر امشي سبحان الله. وانت تعال راجل كنت صحاب صاحب ملايين وليا انت مع حبيبك قارون يلا ماشي الدرك الاسفل ماشي لا اله الا الله مساله صعبه قوي. طب وانت الله يبقى التجارات الواسعة بتاعتك مع أبي بن خلف حبيبك سبحان الله الهوية يا صفار يا رب هذا جانب الأوامر لسه في الصلاة. طب صلاته ناقصة مش ناقصة إنه في ظهر عليه وعصر لا الظهر نفسه ناقص ناقص ركوع ناقص سجود ناقص خشوع هل أكمله لعبدي ألا من عبد لا ألا له من تطوع. الناس اللي يقول لك هو يكملون الناقص لا مش التكملة الفرائض اللي أنت تبدأها شعدت 20 سنة ما تطلعش فكر إنها يكملوها لك تطوع لا إن الله لا يقبل فرضا لن يقبل النافلة حتى تؤدى الفريضة. لما صلي لما أعمل 100,000 عمرة هل يسقط عني هذا الحج؟ لا لازم أحج خلاص. نفس القضية لو صليت 100,000 ركعة لذلك إيه أقول لك مع محافظتك زي ما قلنا يوم الجمعة على أوقات الصلاة والصلاة لوقتها وصلاة الجماعة في المسجد أو تنسى ركعتين في جوف الليل. ليه؟ اللي دول إن شاء الله من الذين يخرجون من القبور إلى باب الجنة إن شاء الله أهل قيام الليل اللي ما شغلتهمش برضه تجارة ولا بيع عن ذكر الله ربنا مدحهم في كتابه العزيز لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. قلب يعني إيه؟ سبحان مقلب القلوب ربنا يثبت قلوبنا على دينه. هذه جانب الأوامر. أول شيء ليه أمرنا أمرك أن تشهد شهدت أيها رب شهدت بس كان عندك سنة شرك كده يقول له كان متوكل على واحد غير معتمد ان مش عارف ايه حاطط ذهنك ان الطبيب هو اللي يصحيك ممكن ان الدواء هو اللي يشفيك سبحان الله يبقى مش توحيد خالص. تعال الجانب الزكاة زكيت عن ملك ولا لا؟ الله يا زكاة سبحان الله اسأله برضه عن ايه؟ عن زكاة يا خبر. طيب قابلنا منك ايه؟ الصلاة خلاص كويس تهسد العبد والزكاة ناقصة حتة لكن ايه كان في صدقات كملتها كويس قبلنا الزكاة يروح ايه ساجد حتى لو عدى العبد على سيئة كل ده بين العبد وبين ايه وبين ربه والناس كلها بص عليه وعارفة ان ده فلان ابن فلان يعني اللهم لا تفضحنا على رؤوس الأشهاد يا رب العالمين. سبحان الله، فسبحان الله يبتدي ايه حتى السيئة غفرناها لك، يروح ايه ساجد برضو ايه شكر لله. هو الملائكة تقول ايه؟ عجبا لهذا العبد، أما له من سيئة؟ يا سلام، ده بقى اللي ربنا ايه كرمه بكرمه، اللهم أكرمنا بكرمك يا رب. ها شوف، خلى العباد بصوا عليه في جانب الخير بس، يبقى جانب الأوامر الشهادتين الصلاة الزكاة الصيام. ها. وبالذات تقول الست بتاعها لما تولد مجرد أن ينقطع الدم بعد الولادة تبتدي تصوم الأيام اللي عليها، أما حكاية 40 يوم يبقى عليها أيام كتير قوي. ها وعليها صلوات كتير قوي. ليه؟ لأن أمها قالت لها ما تصليش ولا تصومي إلا بعد 40 يوم من الولادة. لا، الفقهاء قالوا لها صوموا وصلي بعد انقطاع الدم ولو بيوم واحد. بعد الولادة انقطع الدم، بعد يومين، بعد ثلاثة، بعد 10، بعد 20، يبقى ده 40 يوم ده الايه؟ ده الحد الأقصى. حد الايه؟ الأقصى. يبقى هي لازم ايه؟ تصوم وتصلي، يبقى في صلوات علينا وعلى ستاتنا ايه؟ نوصيهم عليها عشان ايه؟ ما يتعلقوش برقبتك يوم القيامة. ولك ما قلت بيش دي، مش كنت بتحضر؟ اهو ادينا قلنا واديك حضرت واديك هتقول باذن الله رب العالمين، عشان ايه؟ نضر الله وجه امرئ سمع منا مقالة فوعاء فبلغها كما سمعها. جانب الايه؟ جانب الصيام. خلاص كويس. وبعدين الحج، ها كان يقدر يحج الراجل؟ كان يقدر، طب ما راحش حج. كويس. ايه كمان الاوامر؟ الاوامر كثيره، كذا وكذا وكذا، وجدوه كامل في الاوامر. يدخلوا على الايه؟ جانب عنوان الثاني، الماده الثانيه، النواهي. من هي؟ نهانا عن ايه؟ نهانا عن الظلم. يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي فلا تظالموا. اوعى تظلم حد. سبحان الله. يبقى اول حاجه ايه؟ من النهي الظلم، النهي عن الفواحش ما ظهر منها وما بطن، النهي عن شرب المسكرات والمخدرات، النهي عن التبذير في المال الذي جعل الله لك فيه قياما، النهي عن سبحان الله الاساءه الى مسلم من قريب او من بعيد، النهي عن تضييع فرائض الله عز وجل، النهي عن السخريه بالمسلمين، النهي عن الغيبه والنميمه، النهي عن شهاده الزور، النهي عن المحلل والمحلل له. كل هذه المنهيات عد فيها يعني فان تنجو منها فانجو من ذي عظيمه والا فاني اظنك او ما اخالك ناجيا. خلص جانب المنهيات، تعال لجانب الذكر. المساله بقى يعني كل ده ايه؟ واحد واحد. قال له علي بن ابي طالب، طب ازاي؟ كيف يحاسبهم على كثره عددهم؟ هل له كما يرزقهم على كثره عددهم؟ تزعلان ليه؟ سبحان الله، ده ربنا اللي بيحاسب. تعال لجانب الذكر. ربنا يقول فاذكروني اذكركم واشكروا لي ولا تكفروا. فمن ذكر الله ذكره الله، ومن نسي الله نسيه الله. سبحان الله. فاذا جانب الذكر، قيام الليل والتوكل على الله. وبعدين يقول لك ختام الصلاة من تمام الصلاة. لا، مفيش حاجة اسمها ختام الصلاة من تمام الصلاة. تختم الصلاة سنة لكن ليست من تمام الصلاة، لأن الصلاة قد تمت، لازم ايه تختم الصلاة لكن ليس من تمام الصلاة. بلاش الجملة دي. يبقى جانب الايه؟ جانب الذكر. سبحان الله. وقلنا وما زلت أكرر، لو اتقلبت في فرشتك بالليل أول ما تقلب اذكر الله. ليه؟ لأن الملائكة قاعدة تكتب لك حسنات. ما تضيعش وقت، بلاش الوقت اللي يضيع، بلاش الوقت الايه اللي يضيع. تضحك على روحك وتقعد قدام التلفزيون وماسك السبحه سبح، انت بكاش ليه؟ او نصاب ليه؟ لان اذا هتنصب عليا لا تستطيع ان تنصب على من يعلم السر واخفى. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. في شباب بتفرج على التلفزيون وبسبح؟ لا، قاعد المدرب بتاع الهوكي ولا مش عارف البليه المائي ماسك السبحه والبنات بتوع بيرقصوا في الميه، نفسي اخده اغرقه معاهم. لكن المهم سبحان الله، الامر لله وحده، ربنا يهدي الكل. سبحان الله. اذا هذه ايه؟ هذا جانب الايه؟ هذا جانب الذكر. لازم الواحد يكون ايه؟ ذاكر لله على كل حال. وبعدين جانب الشكر. ياه، اشكر ربنا على ايه وعلى ايه وعلى ايه وعلى ايه؟ يا خبر ابيض، وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها. وبعدين الخمسه بقى جانب النعم. نعمه الاسلام عملت فيها ايه؟ نعمه الايمان، نعمه التوحيد، نعمه الصحه، نعمه السكن، نعمه الزوجه، نعمه الاولاد، نعمه المال، كل دي نعم. ماذا صنعت فيها؟ هل استخدمتها في عصيانك لله واستخدمتها في طاعة الله؟ ها؟ ولا تاخد فلوس حرام وتقول هتصدق بيها؟ لا، من يتصدق بالمال الحرام كمن يغسل الثوب النجس بالبول، ما ينفعش. يبقى إذن دي الخمس عناوين الأساسية بتاعة الحساب. يبقى الأوامر النواهي الذكر الشكر جانب النعم. وبعدين تعال بقى خلص الحساب بتاعك، رجحت الكفة أو خفت، اللهم اجعلها من الراجحات يا رب. ينادي هنا جبريل: لقد سعد فلان ابن فلان سعادة لن يشقى بعدها أبدا. تخيل فرحتك أنت بالسعادة في الوقت ده عن سعادتك في الدنيا اللي كنت بترائي المخلوقين بأعمالك، عامل روحك أنك راجل وقور وراجل محترم وراجل قوام لليل وصوام للنهار وراجل ماشي مع أهل العلم وراجل ماشي مع الصالحين وراجل متصدق وراجل حلال لمشاكل المسلمين، وحاطط في ذهنك هذا الألم الكبير عشان إيه؟ تبغي الناس. لكن لا، شوف بقى السعادة والناس كلها بتغبطك يوم القيامة وانت معد وسطهم كده إيه؟ وترفع كتابك: ها أمقرأوا كتابية إني ظننت أني ملاق حسابية. بظننت يعني لا، ده إني أيقن، أنا كنت موقن أن أنا إيه جاي لليوم ده، فكنت مستعد له، عددت نفسي ليوم الامتحان، فربنا أكرمني إني ظننت أني ملاق حسابية. فهو إيه؟ في عيشة راضية. العيشة نفسها راضية، أمال اللي عايش فيها بقى إيه؟ العيشة نفسها راضية، فما بالك بمن يعيش فيها؟ أصبحت العيشة راضية هناك. ليه؟ لأن هناك بقى هنشوف العجب في الجنة بإذن الله رب العالمين. اللهم اجعلنا من أهلها يا رب. في الحلقات بتاعة الجنة إن شاء الله لنبقى نختم بيها، فيها العجب العجب، لا ألم ولا تعب ولا ضيق ولا كبت ولا اكتئاب ولا منية ولا منية ولا بصاق ولا مخاط ولا عرق ولا حيض ولا نفاس ولا ولادة ولا تعب ولا مدارس ولا أرف ولا مشاكل ولا حكام ولا فيش كلام تقول. بالعكس يقول الله عز وجل للجنة: طوبى لك منزل الملوك. الغلبان اللي مش لاقي ياكل يبقى في الجنة ايه؟ يسمى ايه؟ ملك، ملك عند ملك الملوك سبحانه. لأن ربنا هيملكه. الحمد لله الذي أورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء، حتى يقول المولى عز وجل في الجنة: يا عبادي إني رضيت عنكم فهل رضيتم عني؟ يا الله يا الله، يا كرمك يا أكرم الأكرمين، سبحان الله. يبقى المسألة عايزة استعداد، ومسألة حديث الدار الآخرة يعني بتشجع هذا الاستعداد للقاء الله عز وجل. إذن نادى هذا المنادي جبريل: سعد فلان سعادة، رفع كتابه انطلق إلى أهله مسرورا. ليه؟ لأن قالوا إن كنا قبل في أهلنا مش كنا في أهلنا إيه؟ مشفقين. مشفقين يعني إيه؟ خايفين. خايفين منين في الدنيا؟ من عذاب الله في الآخرة. فجاء يوم القيامة ربنا إيه؟ أمنهم من العذاب. أما اللي آمن في الدنيا بقى، يا أستاذ الكلام اللي بيقول لك في الجامعة ده واحد صاحبك يعني، ده بيضحكوا عليكم يا عم، ده بيجيبوا ده بيخوفوك عشان يجيبوا رجلكم. يا عم ده ربك غفور رحيم يا عم، سبحان الله. قول له: يا سيدي انت ميز، بس انت ميز اوامر الله. وبيقولوا لنا بيقلبوا لنا كلام من عندهم. ده القضيه اوامر ونواهي، اوامر ونواهي، ما المساله مساله تمييز. ها بلاش يا سيدي العلم العلماء، افتح انت المصحف واقرا. ده عين القارئ بيصلي بالناس غلط. ها فخر عليهم السقف من تحتهم. الراجل بعد ما خلص قال: يا سيدنا الشيخ مش حافظ لكن ما تميزش. لا يعني طب السقف يقر من تحت السقف من فوق. فمسألة التمييز بلاش العلم العلماء، بلاش علم العلماء، بلاش دروس، بلاش كتب، لا خليك انت ايه سبحان الله. افتح كتاب الله واقرأ ما فيه، اقرأ جزء عامة كده، خليك في الحاقة في الواقعة في التكوير في الانفطار فعامة. روح هود في الأول، اي افتح اي صورة واقرأ ما شئت ومن غير تفسير. سوف يدلك قلبك إن نويت نية صادقة على الهداية إلى الله عز وجل. اللهم اهدنا فيمن هديت يا رب العالمين. العكس بقى، الأوامر النواهي الذكر الشكر جانب النعم وجد مقصرا. حتى شوية الحسنات اللي طلعت سليمة طلع أصحاب الحقوق أخذوها. شوية الحسنات اللي سلمت من الرياء ومن المنظرة ومن النفاق سبحان الله، الحسنات طلعت سليمة سليمة، يا أصحاب الحقوق إيه؟ أصحاب المظالم اللي أنت أكلت حقهم واغتبتهم. حتى قال أهل العلم: لو علم المغتاب ما يؤخذ منه من الثواب لكان حريا أن يغتاب أبويه. مش فاهم أنت؟ متوحد الله لا إله إلا الله. يعني بيقول لو هو بقى عمل أنه هو بيوزح في الحسنات أحن الناس عليه وأقرب الناس ليه مين؟ أبوه وأمه. لو هو بقى يعني عمل عليهم خير كان يغتابهم هو بقى. لو كان الغيبة كويسة ها كان الراجل بيغتاب مين؟ يغتاب الأب والأم عشان بدل الحسنات بتروح لحد غريب تروح لمين؟ لأبوه وأمه حتى يبقى بر بيهم شوية، بس مش بالغيبة. يعني ده العالم مش بيقول لك اغتاب، يعني بيقول لك لو كان. فقلنا يوم الجمعة المغتاب إن تاب فهو آخر أهل الجنة دخولا، وإن مات المغتاب ولم يتب فهو أول أهل النار دخولا. يعني المغتاب اللي تاب آخر واحد يخش الجنة، والمغتاب اللي ما تابش أول واحد يخش النار، والعياذ بالله رب العالمين. نسأل الله السلامة لنا ولكم وللمسلمين. هنا خفت الموازين والعياذ بالله لأبناء الصنف الثاني يدار الكتاب بتاعه بقى، يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدري ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضية. ممكن أنت هنا في الدنيا لما واحد يستعطفك، يعني مثلا حرامي سرق في الأتوبيس، الناس كلها كل اللي عايز يضرب إيه بيخش، واحد قال يعني عامل قلبه رهيب أو أسد ما تسيبوا بقى، ما أنتوا عدمتوا ضرب بقى خلاص، وخدتوا الفلوس ورجعت له خلاص بقى، إن الله غفور رحيم. قال يعني ولو فلوسه هو كان خد الراجل رمام الأتوبيس. المهم سبحان الله، يعني إذن في وصيت في الدنيا، طب في الآخرة حد يحن عليه؟ يا ليتها كانت القاضية، يا ليتني لم أوت كتابية ولم أدري ما حسابية، يريد ما كنت عرفت الحساب ده، يا ليتها كانت القاضية. خلاص ارحموه، لا خلوه الفغلوه يا ستار يا رب، ثم الجحيم صلوه، احرقوه في النار. ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. قالوا وما السلسلة هذه يا رسول الله؟ ايه السلسلة اللي 70 ذراع دي؟ قال لو وضعت منها حلقة على جبل أحد لذاب من ساعته. الله، كل الناس عايشة تأكل في بعضها، اللي بيصليش ما بيصليش، واللي بيأكل حرام بيأكل حرام، واللي بيطلع مراته عريانة يطلعها عريانة، واللي بناته رايحين الجامعة ببنطلون، وقلة أدب ومسخرة. سبحان الله، لسه برضه ما زالت الـ يعني سوء الأدب مع الله يستمر معنا؟ لا بالعكس، الواجب المسألة تراجع، الحسابات تعاد. ليه؟ لأنني سوف أقف في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنو. اللي خلى سيدنا عيسى يقول يا رب لا أسألك عن مريم ابنة عمران، سيدنا موسى أنا ما أعرفش هارون، هارون مين؟ سيدنا إبراهيم أنا مالي بإسماعيل، نفسي نفسي، كلهم يقولوا نفسي نفسي. ثم بعد ذلك يحاسب الله عز وجل الأمم بقى، حساب الأمم. أول أمة أمة نوح، يؤتى بنوح، يا نوح هل بلغت؟ نعم يا رب بلغت قومك يا نوح. نعم يا رب بلغتهم. يا قوم نوح هل بلغكم؟ فبين مصدق ومكذب، شو اللي آمنوا به يقولك ايه بلغنا، وشو اللي والعياذ بالله الكافرين اللي هم الأغلبية قالوا ايه ما بلغنا. يا نوح إن قوما يقولون ما بلغتهم، مع أن ربنا هو خلاص هو الحكيم الخبير هو العليم الخبير، لكن عشان يلزم الحجة لإيه؟ لعباده. قل يا قوم يا نوح أمعك من يشهد؟ أيوة يا رب، محمد وأمته. تعال يا محمد. فيأتي النبي صلى الله عليه وسلم، هل بلغ نوح قومه؟ فيقرأ النبي صلى الله عليه وسلم إنا أرسلنا نوحا إلى قومه، إلى آخر الآيات. حتى قال أهل العلم حتى إن المسلمين يسمعون صوت النبي كأنهم ما سمعوا القرآن من قبل. ربنا يسمع المؤمن ساعتها بقى صوت الحبيب المصطفى بالشكل ده. طب ادي سيدنا محمد شهد، وانتوا يا اصحاب محمد؟ نعم يا ربنا لقد بلغهم، وما الذي اعلمكم؟ هم بقى الايه قوم نوح الكذابين. كيف تشهد علينا من لم يرنا؟ ازاي ناس مش عايشين معانا ازاي يشهدوا علينا؟ يقول الله عز وجل نعم كيف تشهدون عليهم وانتم ما رايتموهم، برضو عشان يلزم الحجه. أقول لو واحد قالوا نخرص قليل قال خلاص حصل، لا بيديك الايه الاعذار كامله، الاعذار كامله. سبحان الله، يا ربنا قرانا كتابك وتلاه علينا رسولك وعلمنا ان ما فيه صدق وحق، وقرانا فيه ان نوحا بلغ قومه، قال صدق محمد وصدق اصحاب محمد. ها مين ثاني؟ ابراهيم. تعال يا ابراهيم، نفس القضيه. موسى، عيسى، كله. سبحان الله. وبعدين وبعدين سبحان الله ينادى على جبريل، كل واحد يسأل يا ملك هل يأتي فاصطك ركبتاه يكاد أن يقع فرطا وخوفا من الله عز وجل. تعال يا جبريل هل بلغت محمدا؟ نعم يا رب يا محمد. نعم يا رب يا عباد. يزعم جبريل أنه بلغك. نعم يا رب صدق جبريل. يا أمة محمد هل بلغكم محمد؟ قالوا نعم يا ربنا قد بلغنا. سبحان الله. صدقتم يا أمة محمد. سبحان الله. سؤال الأمم ها، يوم نأتي من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. عليه الصلاة والسلام كل أمة يطلع منها شهيد، شهيد يجي سيدنا الحبيب يشهد على إيه؟ علينا وعلى الأمم كلها صلى الله عليه وسلم. وده الإيه؟ وده المقام المحمود يوم القيامة والجزئية البقية اللي مسألة الإيه؟ الشفاعة إن شاء الله رب العالمين. بقي في الحساب نقطة قبل أن ننهي الدرس إن شاء الله. الله عز وجل في مسألة الحساب يقول في الزلزلة: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. تعال أنت شوف في الدنيا راعية غنم يخطف الذئب رضيعها، قبلها بلحظات معها رغيف عيش، آخر لقمة فيه حطته في بقها، حطت اللقمة في إيه؟ في فمها. فإيه بيقول لله؟ راح تديله اللقمة. لحظات وجاء الذئب فخطف ابنه، أسرعت خلفه: يا ذئب ابني، يا ذئب ابني، يا جبريل خلص ابنها من فم الذئب وأعته إلى أمه وقل لها لقمة بلقمة. مفيش خير إيه؟ مفيش خير يضيع عند الله، مفيش خير تعمله إلا إيه؟ تجده في أبنائك اللي خايفين أن يتركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم الرصيد والتأمين الحقيقي، فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. لازم تتقي الله وتقول كلام صح وربنا يخلفه لك في الإيه؟ في الذرية من بعدك سبحان الله. يبقى مثقال الذرة ربنا يحاسبنا عليه، وإن تكوا مثقال، مثقال سبحان الله، مثقال الذرة دي حاجة يعني. لذلك يقول يوم القيامة: أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من نعم من من من من من إيمان. مثقال ذرة حاجة يعني، شوف الذرة دي اللي هي لا ترى بالعين المجردة، وزن ربنا هيزن بالميزان يوم القيامة بالذرة. شوف الذرة ميزانها ازاي، حاجة يعني ما تتوزنش بالموازين بتاعتنا العادية. فيوم القيامة ربنا هيزن بمثقال الذرة. فشوف بقى البصة والضحكة والسخرية والكلمة والجيئة والروحة والذهاب والإياب والقعود والجلود والحركة، كلها مسائل يجب أن يراعي العبد فيها ربه، لأن الله سوف يسألنا على صغير الأمر أو كبيره. هذه حلقة من الحلقات الصعبة جدا على النفس والمرعبة جدا والمخيفة، ولكن هذه يعني أمانة العلم يجب أن تقتضي أن ننقلها إليكم. بارك الله فيكم، ولا تنسونا من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.